المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول كانت أم ريم، تقول كانت جدتي أم أبي رحمها الله تتهم أمي بالسرقة من أموالها، وعندما توفيت أوصت ابنها الأكبر أن يطلب من أمي السماح، وأمي سامحتها، ولكن عماتي اللاتي على قيد الحياة يحدثن أولادهن أن أمي تسرق أموال جدتي، ولذلك عندما نعلم نقوم بالدعاء على جدتي رحمها الله، لأنها لم تخبر بناتها في حياتها بأنها كانت ظالمة لأمي إلا عند آخر حياتها. أوصت الابن الأكبر أن يجعل أمي تسامحها، وأن أمي سامحتها ولم يعلم بذلك إلا الابن الأكبر لجدتي، أما البقية فيظنون أن أمي كانت سارقة. هل علينا إثم عندما ندعو عليها أو عندما نتذكر فعلها في أمي في حياتها؟ نرجو إفادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ربنا جل وعلا أمر عباده أن يجتنبوا كثيرا من الظن، والظن قد يرضي الظان بشر، وإن كان الظن قد يكون فيه ما هو حق. وأما دعاؤكم على جدتكم فلا شك أنه خطأ، فالمظلوم غيركم، وسيتقاضى إلا يكون سمح من حسنات ظالمة. وتذكرون أن أمكم سامحت جدتكم، ومسامحتها لها لا يعني أنها لا يكون لها أجر عن ما حصل لها من ذلك الاتهام، وإنما يتولى الله جل وعلا جزاءها، ولا شك أن ما عند الله جل وعلا أجل وأوفى. أنتم لستم أصحاب الحق، وجدتكم لها حق عليكم، فهي أم أبيكم، وهي من ذوات الأرحام، والذي يساء إليه من ذوي الأرحام إذا ساء إليه أحد من ذي رحمه شرع له أن يعفو ليتوفر له الأجر، كما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. رغبه في العفو، وأمكم عفت، فعلام تكونون أنتم تطالبون بحق بدعائكم على أم أبيكم، والحق ليس لكم. وأما عماتكم وما يتحدثن به فإنما يجنين على أنفسهن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. فنسأل الله هداية للجميع. اللهم من أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: دخلت المسجد أنا وثلاثة معي، لم نصلي المغرب للسفر بسبب السفر، وهم أي الجماعة يصلون العشاء، فاختلفنا هل ندخل معهم بنية العشاء ثم نصلي المغرب، أم نصلي فرادى المغرب ثم ندخل معهم العشاء؟ فكان نتيجة عدم علمنا أن دخلنا معهم العشاء بنية النافلة، ثم لما سلمنا قمنا وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فما حكم ما فعلنا وما الصواب الذي نفعله لو حصلت لنا مثل هذه القضية؟ أما حكم ما فعلتم فهو خطأ، وكان اللائق بكم دخولكم معهم بنية المغرب، فإن صلى أو صليتم معهم ركعتين جئتم بثالثة، وإن دخلتم معهم بالصلاة كلها فإنهم إذا قاموا للرابعة تبقون جالسين بذكر واشتغال بهذه العبادة، فإذا سلم الإمام سلمتم معهم وتكونون أديتم صلاة المغرب جماعة، ثم تؤدون العشاء قصرا. أو لو أنكم صليتم المغرب ثم دخلتم معهم بما بقي فما أدركتموه من صلاتهم شاركتموهم به، وما فاتكم من صلاتهم قضيتموه، لأن حكمكم حكم المقيمين، فإن عرض لكم مثل ذلك فافعلوا ذلك، أي الذي ذكرته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يصلون المغرب يقيمون جماعة ثانية، ما في حرج في المسجد؟ ليس في حرج أن يقيموا جماعة، فلم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذلك. أحسن الله إليكم. لدينا أموال لأيتام قمت بجمعها من الأقارب بشكل متفرق، فمثلا في شهر رمضان 1424 جمعت 20,000 ووضعتها في مساهمة، وبعد 6 أشهر جمعت 14,000، ثم بعد سنة أكملت لهم 50,000، وهكذا كل فترة أجمع لهؤلاء الأيتام. سؤالي، هل عليها زكاة رغم أننا ننميها لهم من أجل شراء مسكن خاص بهم، وكيف نزكيها؟ الأموال إذا بلغت نصابا وكانت نقدا أو ذهبا أو فضة أو كانت عروض تجارة يراد الربح منها فهي خاضعة للزكاة، تزكى كل عام سواء كان ملاكها كبارا أم صغارا. أريد بها شراء منزل أو غيره، فإن نية إنفاقها في شيء ما لا يجعلها غير زكوية، إذا حال الحول وجبت فيها الزكاة. أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الأوقات لذكر الله تبارك وتعالى. كل الزمن وقت لذكر الله، وأفضل ما يكون ثلث الليل الآخر وآخر يوم الجمعة، وفي حال سجود الإنسان يذكر الله ويثني عليه ثم يسأل ربه، وكذلك عند دخول منزله ودخول المسجد، عند الخروج، وعند إرادة أكل الطعام، بعد الصلوات الأذكار يسن قراءة الأذكار الخاصة بالصلاة، وهي توحيد الله، الاستغفار أولا، ثم يتبع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبقية ما ورد في الحديث كما في حديث المغيرة المخرج في الصحيح، والعدد الذي ورد عند قول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون 99 كلمة تكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فضل الله عظيم، وركار في كل وقت، وذكر المرء ربه جل وعلا في حال قيامه وجلوسه واضطجاعه من دلائل الخير. ثم إن الأذكار من دوافع الشر بإذن الله، يتحصن بها المسلم، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك، فنسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. هل قراءة سورة السجدة صباح الجمعة له أصل في السنة؟ نعم، قراءة الإمام لسورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وقراءته الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا عيسى حسن بل من اليمن محافظة الحديدة يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة أو المكتوبة. يقول بعض الناس يشرع في نافلة وتقام الصلاة فلم يزل يصلي النافلة والناس قد يسبقونه بتكبيرة الإحرام، وبعضهم لا يلتحق إلا بثلاث ركعات إذا كانت الصلاة رباعية، فهل عمله هذا جائز؟ بل عمله خطأ. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، حديث صحيح. لكن لو كان عندما تقام الصلاة يكون في آخر صلاته النافلة لا يبقى إلا لحظة ثم ينتهي منها، هذا يتمها، فهو لم يشرع بصلاة ولم يبقى في صلاة تفوته قسطا من الفريضة التي أقيمت لها الإقامة. بل أسوأ من ذلك أن بعض الناس في صلاة الفجر يدخل والإمام قد كبر وهو لم يصلي ركعتي الصبح، فليوفر على نفسه أو يظن ذلك أفضل، يقوم فيكبر ويصلي ركعتي الفجر ثم يقوم ويدخل مع الإمام، فهو إن لم يفوته شيء من هذه الفريضة قد خالف السنة. وهل تبطل هذه الصلاة التي دخل بها والإمام قد دخل في الفريضة أو لا تبطل؟ الأقرب أنها تبطل، لكن لأنها نافلة لا يحاسب، لأن قول النبي لا صلاة يمكن أن أنصب ذلك على أي لا صلاة تعتبر، ويمكن أن يقال لا صلاة كاملة، والاحتياط أن يتجنب هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يأتم بإمام ويلتحق معه مثلا بركعة، ويأتي أحد الناس ويأتم بذلك المأموم عند انصرافه عن الإمام الأول، وربما جاء مأموم آخر فانفتل عن المأموم الأول، وهكذا يتسلسلون، فهل هذا العمل صحيح؟ ينبغي أن يتجنب، لكن لا يقال أن من فعله قد بطل فعله إلا أنه قد أخطأ، لأن ذلك يسلسل للجماعة الواحدة سلسلة طويلة، ولا يعرف أن السلف كانوا يفعلون ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن مأمومين كان مع الإمام وقد فاتتهما بعض الصلاة، فهل يحق لأحدهما أن يكمل الصلاة بالآخر؟ كالذي قبله، الأولى أن لا يفعل ذلك، ولو فعل لا يقال بطلت، ولكنه فعل شيئا لم يقم عليه دليل، إلا أن الإبطال أيضا يحتاج إلى دليل، وتجنب ذلك هو الأولى. أحسن الله إليكم. يوجد علماء عندنا يفتون بثبوت ليلة النصف من شعبان ويحثون على صيامها وقيامها، فما واجبنا تجاههم؟ ليلة النصف من شعبان وردت فيها آثار، لكن لم يثبت في قيامها ولا في صيام يوم الخامس عشر من شعبان دليل معتبر، والأولى تجنب ذلك. لا شك أن شعبان شهر كان النبي يكثر فيه الصيام، كما في حديث عائشة، وأيضا في حديثها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، غير أن الصيام لم يثبت بدليل. أحسن الله إليكم. يقول إذا سئلنا عن شيء ونحن نعلم جوابه من علماء شرعيين، هل يجوز لنا أن نفتي، ولا سيما إذا كان السؤال في الطهارة أو في الغسل ونحو ذلك، وإذا قلنا للناس نحن لا نعلم مع علمنا بالحكم في ذلك، فهل علينا إثم في هذا؟ من كان متيقنا الحكم وسئل عنه وليس عنده فيه إشكال فليقول ما يعلم. الإنسان إنما نهي أن يخفو ما ليس له به علم،

الحلف بالله إذا أراد الإنسان أن يلزم أحدا بأمر أو يلزم نفسه به، والله إنما جعل الحلف به جل وعلا، وقال لا رسوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أحسن الله إليكم. يسأل عن ميقات السودانيين القادمين عن طريق البحر، وأيضا إذا قدمنا عن طريق الجو الطائرة، فهل الميقات واحد؟ إذا كان مجيئكم بطريق صالب مستقيم لا ميل فيه فلا يلزمكم الإحرام إلا عند نزولكم إلى جدة، وإن كنتم تأتون بخط مائل من الشمال إلى الجنوب فإذا حاذيتم الميقات ميقات أهل الشمال ورابغ وجب عليكم أن تحرموا، وإن أخرتموه إلى جدة وجب عليكم أن تذهبوا إلى رابغ لتحرموا منها، وكذلك بالجو. أما إذا كان بخط مستقيم فكما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا وصلنا الميقات ونوينا الإحرام دون أن نغتسل وإنما لبسنا ملابس الإحرام، فهل علينا شيء في ذلك؟ الإحرام ليس شرطا لصحة الدخول في هذا النسك، وإنما هو سنة مؤكدة، فمن لم يفعله لا يختل إحرامه. أحسن الله إليكم. يقول لو أخرنا لبس الإحرام حتى نصل إلى جدة مع مرورنا على الميقات ونيتنا الإحرام أثناء المرور، وإنما نترك لبس الملابس الإحرام في جدة، لا يبطل إحرامكم، ولكن يلزمكم فدية اللباس، لأنكم بعد دخولكم في النسك أبقيتم الملابس الممنوعة حال الإحرام، واللباس حال الإحرام يلزم معه الفدية التي دليلها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي يخير الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة. الإطعام أو الذبيحة لفقراء مكة، وأما الصيام فيصوم حيث شاء. أحسن الله إليكم. يقول سمعت إذا قلت في الصباح والمساء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 10 مرات بنى الله لك بيتا في الجنة. لا أعرف أنا هذا الحديث، ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الفاضلة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أو باعثتها من عفيف عين حاء ألف. كثرت لدي الشكوك في صلاتي، هل سجدت سجدتين أم سجدة، وكذلك في الطهارة أشك كثيرا في صحة طهارتي، وأثناء الاستنجاء أعزكم الله، هل أعيد صلاتي أو أغسل الملابس وأعيد الوضوء إذا حصل لي مثل هذا الأمر، وجهوني. أنت مصابة بداء الوسوسة، فاستعيني بالله جل وعلا على اجتنابه، أكثري من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا أن يكشف عنك هذا الضر، والله جل وعلا أمر عباده أن يسألوه، فقال جل من قائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأكثر من الدعاء، ثم ليكن عندك إرادة قوية عزيمة لا تلتفت إلى هذه الأمور. أحسن الله إليكم. هذا راشد العجمي من دولة الكويت بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال يقول عن حكم تسمية البنت باسم إسراء لأنها ولدت بنتي في 27 من رجب فأسميتها إسراء، هل هو من نوع الاحتفال ولا يجوز؟ أول يوم 27 لم يثبت أنه يوم الإسراء بدليل صريح على الإطلاق،